وابحث لك عن من هو خير منه. هذا إذا اشتغلت معه معناه أنك تتعاون معه على الإثم والعدوان. هذا يعني فيما يتعلق بالمسلمين. وأما الكفار يجوز إنسان يشتغل عند كافر، ومعلوم أن الكفار يعني شأنهم معروف خاص، لكن المسلم يدعي الإسلام ثم لا يصلي يعني يعني ولا يخرج الزكاة، يعني هذا يبتعد الإنسان عنه ولا يعينه. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة مع نساء بأزواجهم مع العلم أنها تكون معهم في مسافة الطريق فقط؟ أعد. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة مع نساء بأزواجهم مع العلم بأنها تكون معهم في مسافة الطريق فقط؟ السفر سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، يعني لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها أن تسافر يعني مع رفقة مأمونة. ولكن غير السفر يمكن، مثل ما إذا كانت موجودة في مكة وأرادت تحج فإن لها أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن هذا مو سفر، لأن الخروج من مكة إلى عرفة الذي هو أبعد شيء يصل إليه الحاج هذا يعني لها ذلك، لأنه ليس فيه سفر. أما السفر يجوز لها إلا بمحرم. يقول عندنا في القرية نصلي صلاة الجنازة بجوار المقبرة في أرض فلاه بجوار المقبرة والقبور، علما بأن المقبرة تتوسع شيئا فشيئا حتى إنها ستتوسع إلى هذا المصلى، فليعتبر هذا المصلى مقبرة؟ إذا كانت المقبرة مسورة وصلى خارجها هذا لا إشكال فيه، هذا أمره واضح، بل إن صلاة على الجنائز تكون يعني في, في, في, في, في العراء يعني، لكن ليس في المقابر. وإذا كانت المقبرة غير مسورة والمقابر يعني بعيدة والقبور بعيدة وأنه ليس هناك سور يعني يحجز المقبرة عن غيرها وصلى في مكان نائم عن القبور يعني ما في بأس. يقول علي أيمان كثيرة وأريد التكفير عنها مع العلم بأني لا أعصيها كلها، فهل تكفي كفارة واحدة عن هذه الأيمان؟ لا تكفي. إذا كانت الكفارة كلها إذا كانت الأيمان في نوع واحد فيكفي كفارة واحدة، بأنه حلف وكرر الأيمان على شيء معين هذا يكفي كفارة واحدة إذا لم يكفر سابقا. أما إذا كانت الأيمان متنوعة، هذا حلف على كذا وهذا على كذا وهذا على كذا، فهذا كل واحد له يمين، كل واحد له كفارة، كل واحد له كفارة. وإذا كان لا يحصيها يجتهد حتى يعني يتيقن أو يغلب على ظنه أنها الدم عليه، فإذا كان يعني يغلب على ظنه أنها كذا وكذا فإنه يأتي بالكفارة على هذا الذي غلب على ظنه. ما حكم الوضوء بما أضيف له كلور؟ الذي لا يغير اللون ولا الطعم يعني ولا الريح يعني بنجاسة يعني هذا يعتبر طاهر. وإذا كان الكلور هذا يعني شيء يعني يحسن الماء ولا يتغير به فلا يؤثر، أقول لا يؤثر، يمكن يتوضأ منه الإنسان. يقول من عادة بلدنا صنع طعام ليلة 27 من رمضان، فهل يجوز الأكل من هذا الطعام؟ ما ينبغي أن يصنع يعني، وإن صنع يعني إن صنع يعني مثل الناس كانوا يطعمون يعني في رمضان أو في ليالي منه لا بأس، ليس بلازم أنهم يطعمون في كل الليالي، ولكن يعني كونهم يعني يخصون يعني ليلة معينة يعني إذا كانت أنها يعني يرجى أن تكون القدر وأنه يريد أن يحسن فيها ما في بأس، لكن كون إنسان يتعمد له إلى ليلة معينة يخصها بشيء يعني يخصها بشيء هذا فيه ما فيه، لكن الإطعام في رمضان في العشر وفي فيها كلها أو في بعضها لا بأس بذلك. فإذا حصل يعني شيء وحصل إحسان في ذلك اليوم أو في تلك الليلة لا بأس. هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره